كريمته يعني ابنته من مبتدع فقد قطع رحمها. شوفوا الشدة. من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. اتصل علي مرة واحد فقال لي يا شيخ في واحد رافضي من جنسية عربية يبي يتزوج بنتي، هو هذا الشخص سأل نفس الجنسية يعني برا الكويت، فنفس الجنسية لكن المتزوج أو الطالب رافضي وأبو البنت هذا سني لكن نفس الجنسية العربية. قال هل أزوج ابنتي لهذا الرافضي؟ فقلت له لو هذا الرافضي فلان بن فلان يسب أباك وأمك تزوجه ابنتك؟ قال لا والله ما زوج ابنتي. يسب موجود؟ قلت له فقد سب من هو خير منهما. قال صلت الرسالة مع السلامة. بس قلت له هذا الرجل يسب الصديق والفاروق وعثمان ويتهم الدين، شلون زوج بنتك؟ ها فقد قطع ايش؟ رحمها. هذا دلال على الهجران الكامل، عدم سماع، عدم جلوس، عدم مخالطة، عدم ايش؟ مصاهرة ايضا، حفظا لايش؟ للسنة ونصرا للسنة. نعم اكمل. قال ابن قدم مهلما لو كان صاحب البدعة اذا جلست اليه فتلك ببدعته حدثت فرغت منه، ولكنه يحدثك باحاديث السنة في بدء مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تفقه من قلبك؟ لاحظوا ان يعني شلون يروجون البدعة. إذا جلس معك وهذا إخواني فقه السلف، ليش قال لك اقطع الشر من أوله؟ لأن إذا جلس معك لن يحدثك بالبدعة من أول وهلة، تنتبه وتقول له مع السلامة صح؟ وتفر منه. لا، يكون ذكيا ها ويحاول إدخال البدعة عليك من باب خفي. أول ما يتكلم بالسنة تنصر السنة ويفعل كذا ويقال كذا ويبني الخير، ثم إذا ألفته وأمنت جانبه ها وحبيت كلامه دخل بعدين السم ايش في العسل. هذا لا على ان ايش يوضح لك كيف ان المبتدع يحاول ان يوصل الشبهة لقلبك من طريق خفي ودقيق. اول شيء كلام في السنة وحب السنة ونصر السنة، اذا والله ألفت الحديث وقلبك مال له وبدأت تقبل منه خلاص بدأ يشر البدعة اول فاول. لاحظوا يعني عبد الله كمثال، عبد الله بن سبا يهودي مؤسس يعني دين الرافضة، أول ما طلع سوى كان يمدح عمر وعثمان مدح، فلما الناس أمنوا جانبا طلع من اليمن إلى المدينة، بس أراد أن ينشر الفكر هذا الخبيث والعياذ بالله، بدأ بمدح عمر ومدح عثمان وهذان خيار الصحابة، بعدين لا دخل شوي شوي قال عثمان هو زين وصحابي وعنده كذا، بس يا أخي لما راح الحج ما قصر في منه صلى 4 ركعات، دخل شنو شبه شوي. بعدين والله عثمان صحابي وزين ونبي بشر بالجنة، بس عين أقاربه ولاة في الشام، عثمان زين كذا بس منبر خلاه 4 درجات ما خلاه 3 درجات، بدأ يدخل شنو شغل، حتى الناس ذموا عثمان بل قتلوا عثمان. واضح؟ إذا يعني ما يأتيك بالبدعة من أول ما يتكلم، لا واضح فتفر منه وتنحاش، لا يأتيك أول شيء بالسنة والخير، بعدين شوي شوي طريق خفي ودقيق يلبس عليك الدين ويشر السم بالعسل. وهذا دلال على السلف لما حذروا من الجلوس معهم لهذا الباب، انك ما تضمن قلبك قد تدخل البدعه وانت لا تعرف، اسلوب خفي. وانا قلت مساح اذا كان هذا مبتدع صاحب لسان ومكر وخبث يستطيع يعرف شلون ايش عليك ينشر بدعه باسلوب ايش انت ما تنتبه له. فاذا امنت جانبه والفته وحبيته ها بدعه شوي شوي ايش ينشر البدعه في قلبك والعياذ بالله. نعم. قال ثالث بن عدلان أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري سعيد بن زيد

هذا يقول انت تقول كتب الضلال يجب ان تحرف، هذا سياتي ان شاء الله كلام عليه في الدرس القادم. فيقول هل معنى هذا ان السني رده ضعيف مو قادر يرد؟ لا، مو هذا القصد. قصد احنا قلنا ان رد الشر من اوله، بل في علماء ردوا على اهل الضلال، كتب السلف طافح فرد على المبتدعه، لكن احنا نتكلم عن بتر الشر من اوله. نعم. هل القراءه لبعض الكتاب في الجريده يدخل بنص الايه اللي هو ان لابد ان نحذرهم؟ ممكن اذا كان صاحب بدعه وصاحب كلام معسول وكلام هذا فلا تقرا، يعني لا تقرا، ابتعد عن هذه المقالات التي فيها نوع من يعني نشر بدعه او دس السم في العسل. شنو حدود مجالسه اهل البدع اذا كانوا اهلي وارحامي؟ المصلحه الذي تقتضيه المصلحه يعني افعل، يعني سل رحمك لكن لا تداهم في دينك، واذا رايت انك تنصح وتتكلم يعني كان دون، لكن الاصل ان تفعل المصلحه، تبقى الرحم موجوده، لان الكافر يوصل لكن لا يكون على حساب الدين والتبجيل والتوقير، انما يعني على حساب يعني المصلحه العامه، فانت تصل الرحم لكن تحذر من البدعه. هذا ذكر يعني اسماء بعض الدعاه، ما نبي نذكر احنا اسماء، احنا نعطي قاعده عامه، كل من له يعني بدعه ظاهره يدعو لبدعه ظاهره هذا يحذر منه ويحذر منه مهما قال ومهما تكلم دون ذكر اسماء. هذا قاعدتنا، فرق بين المبتدع المستور، هذا خلى مستور، لكن ظهر بالفضائيات وتكلم بالبدعه وجاهر البدعه ودعا لها وحذر من السنه هذا يحذر منه ويحذر منه ولا يسمع له. طيب، هذا قاعده عامه. هذا نفس الكلام اذا ظهر بالفضائيات يعني حط قنوات اسلاميه، لكن مهما كانت القنوات مهما كان متكلم هذا قاعده عامه عندنا، اذا كان يتكلم بالبدعه يدعو لها ويشتري البدعه يحذر منه ويحذر منه. هل يقول من الرد على المخالف هل صحيح اني اشنع عليه، اشنع واكل له كلمات جارحه؟ لا، انت تتكلم بالكلام اللين لكن بالشده، الشده التي تناسب المقام، واحيانا قد يكون من الشده ان تجلد وتشنع، ما في باس اذا اقتضت مصلحه ذلك. روي عن عن عن اظنه سفيان، نسيت من العالم، فكان يطوف بالحرم فلقي معبدا الجهني، معبد الجهني اللي هو من هو معبد الذي قال بالقدر في البصره، هو اول ما ابتدع العقيده القدريه، قال انت معبد؟ قال نعم، قال ايها الناس هذا معبد فاهينوه، يعني كان يحث الناس الى، ولما قيل ان ان ان فلانا كان يقول ان الله لا يرى في الاخره قال قاتل الله هذه الدويبه، مدابه دويبه، يعني التشنيع في محله يجوز، واضح؟ فالتحذير له انواع، انت تاتي باللين وعرفت ان اقتضت المصلحه والحاله الا ان تشنع تشنع، لان يعني الاصل ايش؟ الاصل يحذر من هذا المبتدع ومن بدعته، فاذا كان الشده هي مقتضيه المقام تقول هذا كلام ولا تبالي. هذا جبنا عن السؤال، سني يعمل عن رابضي، قلنا الدرس الماضي حاول يعني تاخذ حقك وتعامل الناس بالمقتضى الشرعي. متى يجوز السماع من البدع؟ هذا سياتي ان شاء الله في الدرس القادم اللي هو طلب العلم المبتدع، يجوز في حالات ضروريه، سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله عز وجل. هذا عن الحزبيه، نحن قلنا الحزبيه اللي هو التحزب المذموم، اما اذا كان التحزب على الحق فهذا لا شك انه ممدوح ولا شك فيه. كيف نرد على من يمدح البدع؟ اللي يمدحهم حال حالهم، فرد عليه وعليهم وحذر منه، اذا مدحهم ما هو قد لا يعرف حالهم فيعذر، لكن اذا عرف حالهم يحذر منه ومنهم. كان باقي على الاقامه. هل يجوز ان نزور المبتدعة في احسانياتهم؟ لا تزورهم. المرضى العياده لا تعودهم الا اذا اقتضت المصلحه ذلك، اذا ترى انك ممكن تدعوه وتبين له ما في باس، اما مجرد زياره كذي بلاغه شيف ووريت نفسك لا لا لا تزور، لا تزور لا بحسينيه ولا تعزيه بمقابرهم ولا تزور في ايش؟ في مرضاهم. طيب، اذا لابد من المفاصله الشرعية. طيب الحمد لله رب العالمين.